إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله تعالى فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ويعيننا وإياكم على أمر ديننا ودنيانا، وأن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين الشيخ الخضري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. فالشيخ الخضري استفتح هذا الكتاب بالكلام عن النسب النبوي الشريف. وقبل الكلام عن النسب النبوي الشريف، حتى تكتمل الصورة كاملة عند محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين جميعا، لابد أن نتكلم عن أمور حدثت قبل ولادته صلى الله عليه وسلم، منها البشارة بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فبشر به عيسى عليه السلام وبشر به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك روى الإمام البخاري من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل والله إنه لوصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفرض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به ملة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح الله به أعلى من عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه البشارة به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك وردت البشارة به صلى الله عليه وسلم حتى عند الكهان، والمعروف أن الكهان هم من يستخدمون الجن لسماع أخبار السماء، وهو ما سماه القرآن استراق السمع، فإن الكهان كانوا يرسلون بالشياطين ليسترقوا السمع إلى السماء. كان الشياطين يركب بعضهم فوق بعض، يصعد بعضهم فوق بعض حتى يصل آخرهم إلى السماء الدنيا، فيطرق بسمعه إلى السماء ليسمع ما تقول الملائكة، ثم يستمع إلى الخبر الواحد فيلقيه إلى من هو تحته فيقذف بالشهاب، فيأخذ الكلمة أو الكلمتين فلا يزال يزيد عليها حتى تصل إلى الساحر أو إلى الكاهن فيزيد عليها 100 أو يزيد عليها 1000. فكان هؤلاء الكهان يأتيهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار السماء، من مما تكهن به هؤلاء الكهان واستعانتهم بالجن. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشيء فقط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. لأن عمر كان معروف عنده أنه عنده فراس وملهى، ما كان يقول لشيء إني لأظن كذا إلا كان كما يقول. يعني مثلا يقول إني لأظن أن ذلك سارق، فإذا فتش وجد أن ذلك سارق. إني لأظن أن ذلك قاتل، فإذا فتش يجد أنه قاتل. فما كان عمر يقول إني ما من شيء كنت أقول ما أظن كذا إلا كان كما قال. يقول: وبينما عمر جالس إذ مر به رجل، فقال عمر رضي الله عنه: لقد أخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية. يقول يعني أنا يعني أكون مخطئ الظن إن هذا الرجل ما زال لسه على دينه في الجاهلية. لقد كان كاهنهم علي بالرجل، يعني ده كان في الجاهلية كان كاهن من كهان الجاهلية عليه بالرجوع. فدعي له فقال له ذلك، فقال ما رأيتك اليوم أستقبل به رجلا مسلما، أنا ما شفتش يوم زي كده أستقبل به رجل مسلم، فإني أعزم عليك ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية، زي ما سيدنا عمر توقع بالظبط. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، يعني أعجب حاجة شفتها من الجنية بتاعتك إيه اللي هي كانت بتأتي بالإيه؟ بالخبر. لأن نظام الكهان طبعا مش ده خارج عن دراسة السيرة، ولكن نظام الكهان أن وسخ الجن من الشياطين الكفرة الذين كفروا بالله تبارك وتعالى، وهم يسخرون له بقية الإيه؟ الجن يعملون له خدام، هو يظن أن ذلك كرامة له، ولكن الثمن لذلك هو الكفر بالله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهاروت وماروت ملكين وكلا بهذا الأمر ابتداء واختبارا لمن أراد أن يتعلم السحر، ولكن من تمام النص أنهما يقولان لهذا الذي جاء ليتعلم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالثمن حتى يتعلم الكاهن الكهانة أن يكفر بالله تبارك وتعالى. فيقول له عمر فما أعلم ما جاءتك به جنيتك، قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف منها الفزع، يعني جاءت له الجنية بتاعته أعرف منها الإيه؟ الفزع. فقالت ألم ترى إلى الجن وإبلاسها ويأسها بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال صدق. قال صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد منه صوتا يقول يا جريح أمر نجيح، يقول يا جريح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فرتب القوم، قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى يا جريح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل لنا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجنية بتاعته وهم بيذبحوا عجل للإيه للأصنام نطقت بأنه إيه يظهر إيه ظهر النبي. طبعا يا جريح يعني يا كالح، كلمة يا جريح يعني يا كالح أو يا وقح، خدت بالك يعني أنت تفعل هذا الفعل، وهذا زمن أوان النبي، يعني أترك هذا الفعل واذهب لإيه إلى النبي. يعني أقول هو المقصد أن البشارة به جاءت على لسان الأنبياء وحتى على لسان الكهان. وفي حديث أبي أمامة البغيري يقول قلت يا نبي الله كم كان ما كان أول بدءك أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. والحديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح بشواهده، وهو صحيح بشواهده. ندخل إلى ما ابتدأ به الشيخ الخضر رحمه الله، فجاء بنسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبداية لابد أن نقول أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم صحيح متفق على صحته بين النسابين، وقسم لا يعني مختلف فيه، وقسم يعني كله خلاف كما قال ابن القيم رحمه الله. فقسم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم صح لا خلاف فيه، وقسم يعني الخلاف فيه بسيط، والقسم كله ايه؟ كله خلاف. طيب من اول ما ذكره الامام البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن مناف ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نضار ابن مع ابن عدنان. إلى هنا هذا النسب صحيح وسد، إلى هنا هذا النسب صحيح وسد، ولا يصح فوق عدنان شيء، من بعد عدنان كل النسب إيه؟ مختلف فيه، مختلف فيه. لذلك ابن سعد كان يقول الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل، الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. وابن القيم رحمه الله يقول إلى هنا معلوم الصحة متفق عليه بين المسألين، ولا خلاف البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل. طيب الخلاصة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم الثابت بلغ 22 رجلا، 22 رجلا ماشي، واختلف من بعد 22 الذي هو من أول عدنان إلى إسماعيل عليه السلام، ولا يثبت نسب من آدم حتى إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى النسب الثابت كم اسم؟ 22 اسم، ده صحيح ثابت ليس ايه فيه خلاف. ومن اول اسماعيل، من اول عدنان الى اسماعيل، هذا النسب فيه ايه؟ فيه خلاف. اما من بعد اسماعيل الى ادم عليه السلام هذا اصلا لم يثبت، هذا اصلا لم يثبت. طبعا الصوفيه يتعمدوا ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى ادم عليه السلام، وطبعا يصححوا هذا الامر بدعوى اثبات النسب الشريف، وان الله حفظ نسبه كما يعني حفظه سبحانه وتعالى، ولكن هذا كلام لا يصح، هذا الكلام لا يصح، وهذا لا يضر في نسب النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يكفي ان النسب محفوظ حتى يعني 22 جيل، يعني هذا امر لا يحدث لاحد او لم يحدث لاحد الا قليل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم معلوم نسبه، نسبه الشريف معلوم ومحفوظ. اما اخوانه صلى الله عليه وسلم فهم من بني زهرة، لان امه آمنة بنت وهب يلتقي نسبها مع والده في كلاب بن مرة. أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلتقي مع أبوه في مين؟ في كلاب بن مرة. الذي سمي نبينا، الذي سمى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم جده عبد المطلب، وأمه آمنة رغبة منهما عن أسماء أهل بيته، لأنه أول من سمي بذلك صلى الله عليه وسلم. وكذلك أراد الله عز وجل أن يحمله أهل الأرض وأن يحمله أهل السماء، فكان ذلك. فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأطهر أهل الأرض نسبا وقوما وقبيلة وفرد، لذلك من طعن أو شك أو استهزأ أو غمز أو لمز في نسبه صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، بل هو حلال الدم والمال. من غمز النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أن يغمز النبي صلى الله عليه وسلم أو يلمز النبي صلى الله عليه وسلم أو يومئ بإماءة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى السخرية أو الاحتقار، يكفر بالله تبارك وتعالى، وهو حلال الدم، كافر مرتد. كل من تعرض للجناب النبوي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من صور التعرض، سواء من الغمز أو اللمس أو السب أو الشك أو التصوير أو الرسم أو الاحتقار، أي صورة وانت ألبس زي الحديد، حكم الشرع إيه؟ كافر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عن نسبه صلى الله عليه وسلم ما روى الإمام مسلم والترمذي وأحمد من حديث واثلة بن الأسقع قال: إن الله عز وجل اصطفى من ولد آدم، آسف، إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشة، واصطفى من قريشا بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذا مصطفى من مصطفى من مصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني كله إيه؟ اصطفاء من الله تبارك وتعالى. طيب هنا وقفة سريعة نحتاج إليها كثيرا. هل من أسمائه صلى الله عليه وسلم مصطفى؟ هل من أسمائه صلى الله عليه وسلم مصطفى؟ ها؟ تفكر من طول. ها؟ المصطفى من الصفة. ها؟ طيب ها طيب مش الاسماء ايه الدليل مش اسماء ها النبي صلى الله عليه وسلم انا احمد وانا محمد انا الحاشر وانا العاقب وانا الماحي تمام ها أو ماشي يعني تمام يعني المصطفى ليس اسما من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم انما المصطفى اسم مفعول لانه اسم مفعول لان من فعل فيه الاصطفاء مين مفعول الاصطفاء مين في مين محمد صلى الله عليه وسلم مش إن الله عز وجل اصطفى من ولد آدم إبراهيم وإسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريشا بني هاشم واصطفاني من بني هاشم يبقى إذا اسم مفعول من المصطفي النبي صلى الله عليه وسلم سمي مصطفى لأنه اسم إيه اسم مفعول ولكن ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم فننبه لذلك أن المصطفى ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم طبعا قاضي عياد ألف كتاب اللي هو الشفا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل طبعا ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نسبه الشريف: بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وهذا الحديث رواه الامام البخاري. نعم. في يصح ناخذ دلوقتي من واحد موجود دلوقتي في النادي على الصلاه؟ ممكن يصح، ممكن يصح، ممكن يصح، يعني حد من الان النبي صلى الله عليه وسلم يصح. نعم. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه الشريف عدوه الاول في زمنه وفي وقته ابو سفيان ابن حرب، عندما ساله هرقل قال: كيف نسبوا فيكم؟ اجاب: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل، وكان ايضا من اعبائه صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك لما سالتك وذكرت انه ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في انسابها او في نسب قومها. قال ابن القيم رحمه الله: اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، فهو محمود عند الله، ومحمود عند ملائكته، ومحمود عند إخوانه من المرسلين، ومحمود عند أهل الأرض أجمعين. فمن ذمه، دي من عم جمدي مش من كلام ابن القيم، فمن ذمه كان كافرا بالله العظيم. فمن ذمه صلى الله عليه وسلم كان كافرا بالله العظيم. طيب ننتقل إلى الشيخ خضري، ذكر بعد كده إيه حديث الفيل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام يسمى عام الفيل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام يسمى عام الفيل. وقصة عام الفيل حدثت في عهد عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت هذه الحادثة وتزامنت مع العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت علامة وأمارة على مولده صلى الله عليه وسلم. وقصتها أن أبرهة الحبشي رأى أن العرب يحجون إلى بيت وهو بيت الله العتيق الموجود في مكة في كل عام، فأراد أن يبني لنفسه كنيسة وسماها القليس ليحج الناس إليها ويمتنعوا من الحج إلى بيت الله الحرام، وأراد أن يصرف العرب عن حجهم إلى بيت الله الحرام، فاستخدم القوة في إزالة هذا البيت، فجاء بجيش عرمرم وسار به من اليمن حتى وصل إلى مكة. يقول: هذه الحملة فيل عظيم من أجل يعني هدم هذا البيت، ومعه فيلة آخر، ولكن تقدمهم أعظمهم وأضخمهم وأكبرهم، الفيل الأكبر. وقرر أن يهدم الكعبة، فلما كان في بعض الطريق أراد الله تبارك وتعالى أن يعني يبين آية لأهل مكة، فساق أبرهة أموالا لقريش وبعيرا منها بعير لعبد المطلب. فلما جاءه عبد المطلب، وكان عبد المطلب سيد قومه، فطلب منه أن يعطيهم إبل، فقال له: يعني ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن ترد علي إبلي. قال: ظننتك ستأتيني وتقول: لا تهدم البيت. قال: أما الإبل فيلي، وأما البيت فله رب يحميه. كلمة مشهورة: أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سأمنعه أو قال سيحميه. فقال أبرهة متكبرا: ما كان الله ليمنعه مني، ما كان الله ليمنعه مني. فقال له عبد المطلب: أنت وذاك، يعني إيه؟ أنت حر، أنت وشأنك يعني. فيعني لما رأت قريش في ذلك الوقت ما هم به هذا الظالم الغشوم من هدمه للبيت، تركت قريشا بيوتها ولجأت إلى الجبال، لجأوا إلى الجبال خوفا من بطش هذا الإيه؟ خوفا من بطش هذا الرجل. فلما أراد أن يدخل إلى مكة أرسل الله تبارك وتعالى الطير الأبابيل بحجارة من سجيل فجعلتكم كعصف مأكول. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة على نبي صلى الله عليه وسلم تبين هذه القصة، فهي قوله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيلهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صار هذا التاريخ علامة لا تنسى، صار هذا التاريخ علامة لا تنسى، زي ما احنا دلوقتي بنقول أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر علامة إيه؟ علامة لا تنسى، لأن حدث تاريخي لم يسبق أن يرى العالم مثل هذا الأمر، طائرة تسقط برجين والعالم كله يشاهد ولا أحد يستطيع أن يعني يصنع شيئا، فكانت هذه علامة إيه؟ لا تنسى. فهذه علامة وأمارة. فكان الحديث الفيل بمثابة العلامة والأمارة على مولده صلى الله عليه وسلم أو على زمن قدومه صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في سنة 571 من الميلاد، أي قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي شهر ونصف، قبل مولده صلى الله عليه وسلم بحوالي شهر ونصف. طبعا حادثة الفيل جاءت لتبرز وتعلي مكانة قريش بين سائر العرب. وقال ابن هشام أيضا: فلما رد الله ملك ملك الحبشة عن مكة وأصابهم ما أصابهم من النقمة أعظمت العرب قريشا. يعني قريش ارتفعت إيه مكانتها عند مين؟ عند العرب. قال لك دول ناس بقى ناس مباركين والله جل حماهم، فصارت منزلة العرب عند الناس إيه أكبر وأقرب. طبعا الفوائد من حادثة الفيل كثيرة، وأنا يعني رحمك الله يعني لم أطيل فيها، سنجعلها يعني شيء بسيط. ثم بعد ذلك مولده صلى الله عليه وسلم. أما مولده صلى الله عليه وسلم، تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب، وخرج إلى الشام وبالتحديد لمدينة غزة في فلسطين. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم حب فين؟ غزة في فلسطين، في عير لقريش، ثم انصرفوا. وفي طريق عودتهم من المدينة توقف عبد الله عند أخوانه من بني النجار وقد أحس بالمرض، فأقام عندهم أياما ثم مات، ودفن بالمدينة ورسول صلى الله عليه وسلم جنينا في بطن أمه، ورسول صلى الله عليه وسلم جنينا في بطن أمه. وكان عمر والده 25 سنة. أبو صلى الله عليه وسلم مات عمره كان 25 سنة. قال خليفة ابن خياط: والمجمع عليه أنه عليه السلام ولد عام فيه. والصحيح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين، هو يوم الاثنين، لحديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. يعني يوم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، وأيضا أنزل عليه الوحي يوم إيه؟ يوم الاثنين. والمجمع عليه أن مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أما المكان تحديدا فين في مكة، فقيل أنه ولد في الدار الكائنة في شعب بني هاشم، وقيل أنه ولد في الدار الكائنة عند الصفا، وقيل أن القابلة من النساء المهتمة بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، يعني هي التي تولت ذلك في مكان ما. يعني إذا هناك خلاف في المكان الذي ولد فيه تحديدا، إنما تحديد البلد اللي هي إيه؟ إنما المكان، أنهي مكان تحديدا لا يعرف هذا المكان. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول من اليوم التاسع الذي يوافق في الشهر الميلادي شهر إبريل، ومن اليوم الثاني والعشرين يعني يوم 22 إبريل سنة 571 ميلادي، ده كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: بعد ولادته أرسلت أمه إلى جده عبد المطلب فأخذه ودخل به الكعبة، ولما كان يوم سابع ذبح عنه ودعا له قريشا، فلما أكلوا قال لعبد المطلب: ما سميت ابنك او ولدك؟ طبعا العرب كانت تنسب الابن للجد، كانت تنسب الابن للجد، كان انا اقول عن جدي ابي، يقول يقال عن جدي ايه والد، ماشي. فماذا سميت ولدك الذي دعيتنا على وجهه يعني على شرفه؟ فقال: محمدا. قالوا: كيف سميت بهذا الاسم وليس احد من ابائك ولا من قومك قد تسمى بهذا الاسم؟ قال: إني لأرجو أن يحمله أهل الأرض وأن يحمله أهل السماء. وهذا الاسم محمد لم يكن معهودا في الجاهلية، كانش حد أصلا في الجاهلية يسمي إيه؟ اسم محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من عدة أشخاص سماهم آباؤهم بهذا الاسم لما سمعوا بأن نبيا سيبعث اسمه محمد. كانوا سمعوا ذلك من مين؟ من أهل الكتاب. هنعرضوه إن شاء الله بعد كده، من اليهود والنصارى. كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندهم علم بقدوم صلى الله عليه وسلم، وكان هناك بقايا الأهل الكتاب زي ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نوفل، دول كانوا من أهل الكتاب وكان عندهم علم بالتوراة والإنجيل الصحيحين غير المحرفين، فأخبرها بقدوم صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الأخبار تتناقض وتتناغض فيما بين الناس، ماشي؟ طيب، الأول لنا يعني ثلاث أو وقفتين مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ننتبه لا يرتبط بعبادة معينة من العبادات، ولا يشرع فيه أي عبادة من العبادات. يعني ما ينفعش أن أنا أقول أخذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم نعمله إيه مولد ولا عيد، زي ما إحنا زي ما بيحصل ده، تقول لك يوم مولد النبي ده يوم مفطر والناس تذبح وتعمل بط ووز، والأبهات والأمهات يروح يبدوا المواسم للبنات، خدت بالك؟ طبعا ما بيجيليش مواسم، نفسي أشوف يعني حاجة بجد، بس حد بيجي لنا فطبعا ايه يقول لك ايه الموسم، طبعا الكلام ده من الايه من البدع، فلا يتعلق بتاريخ ميلاد صلى الله عليه وسلم اي عباده من الايه من العبادات. ايضا يدل البحث والتحري والجمع بين اقوال اهل العلم في يوم مولده صلى الله عليه وسلم على مدى المحبه العظيمه لهذا النبي. يعني ايه بقى، طب لما احنا مش مرتبط بعباده من العبادات ولا اي، ليه بقى بنبحث ونتحرى وندور وندقق عشان نعرف اليوم والمكان بالتحديد؟ كل ده من اظهار حب الامه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض كتب السيره اشتهر فيها، ودي حاجه الاول حاجات ضعيفه، يعني انا صلى الله عليه وسلم لما ولد انطفأت نار المجوس وكسرت او يعني سقطت شرفات ايوان كسرى وغاصت بحيره ساوى وانهدمت المعابد التي حولها، ولكن هذا لم يصح، هذا لم يصح. طبعا ده اول حاجه انت ايه تلاقيها بعد كده في كتب السيره ان يعني نار المجوس انطفأت وايوان كسرى سقطت منه 14 شرفه وغاصت بحيره ساوى وهدمت المعابد التي حولها، هذا لم يصح في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ختانه أنه يعني الراجح المسألة فيها خلاف، الأول أن جده عبد المطلب ختانه في يوم سابعه، والثاني أنه ختن يوم شق صدره صلى الله عليه وسلم، والثالث أنه ولد مختونا، وهذا هو الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا صلى الله عليه وسلم كرامة له، كما قال محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم، توترت الأحاديث على أن صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، ولد مختونا صلى الله عليه وسلم. وقال أبو نعيم الأصفهاني أنه جاء في حديث مرفوع من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الطبراني والخطيب البغدادي وابن عساكر من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. طبعا سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأقره صلى الله عليه وسلم، ففي قوله إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشد الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألفاظ أن صلى الله عليه وسلم قال وأنا الخاتم، أو قال وأنا المقفى ونبي الرحمة، وزاد أنا نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. طبعا عارفين العاقب الذي لا يعقبه إيه؟ نبي، لا يعقبه نبي. القرآن ذكر صلى الله عليه وسلم باسمين فقط، أحمد ومحمد، ومبشرا برسول من بعد إيه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والآية الثانية محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم، والآية الأخرى ما كان محمد أبا أحد من رجاله. فصرح القرآن باسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمين محمد وأحمد. وقال بعض العلماء أن اسم محمد جاء في التوراة وأن اسم أحمد جاء في الإنجيل، يعني بعض العلماء قال أن اسم محمد جاء في التوراة واسم أحمد جاء في الإنجيل. ويكنى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، يكنى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، وأمر أن نتسمى باسمي ولا نتكنى بكنيته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير يوما في طريق فنادى رجل يا أبا القاسم يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا لبيك، قال لست أنا، فقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيته. ليه؟ من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتحت ويجوز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكنى بكنيته، إنما في حياته صلى الله عليه وسلم كان ذلك لإيه؟ لحفظ الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عساكر رحمه الله كنا جبريل أو يعني كنا جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بأبي إبراهيم فكره ذلك، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب حكم التكني، التكني في أقوال، القول الأول النهي عن التكني لكنية في حال حياته، القول الثاني النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته صلى الله عليه وسلم، يعني انك تسمي واحد محمد وكنيه ابو القاسم في حياته ليس فن ده حرام ماشي، انما ممكن تسميه محمد ولكن لا تكنيه بايه؟ بابو القاسم. طب بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان تجمع بين الاسم والكنيه مفيش مشكله ماشي، انما في حياته صلى الله عليه وسلم يحرم ايه؟ الاسم والكنيه، ويحرم ايضا الكنيه، الكنيه ايه؟ ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. طيب ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، توفي والده وهو في وقت امه كما ذكرنا، وتوفيت امه وهو ابن 6 سنوات ودفنت بالابواء، وتوفي جده وهو ابن 8 سنين، وتولى رعايه النبي صلى الله عليه وسلم عمه ابو طالب، عمه ابي طالب. وتروي كتب السير ان ابا طالب كان شديد الاعتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينام الا ومحمد صلى الله عليه وسلم بجانبه، ولا يخرج الا وهو معه، ويخصه بالطعام ولا ياكل الا عندما يحضر، وظل يعتني به إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة النبوية بثلاث سنوات. طيب، ما فائدة أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ خذوا خمس فوائد. الأولى، قال الحافظ ابن كثير، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أبلغ اليتم وأعلم راتبه. دي فائدة، دي فائدة، بلغ أبلغ اليتم وأعلم راتبه. أيضا يتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ردا على المبطلين دعوتهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم تلقى دعوته بتوجيهات وإرشادات من والده. لا مش هاي أنا بص، إحنا نقول بعد كده رجع بالتسجيل، معلش اللي تقدر تكتبه اكتبه، لأن الإخوة ضاغطين المادة ضغطة جامدة جدا، معلش سامحونا. يتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه رد على المبطلين فيه دعواهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى دعوته من والده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والده قد إيه؟ كان قد مات قبله، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ رسالته من مكانة قريش، وهذا أمر لا يصح. يتم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أو نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته مع والدته قد كان مثله بعض الأنبياء مثل إسماعيل وموسى وعيسى، وهذا يدل على اختيار أهمية اختيار الزوج الصالح، أهمية اختيار الزوج الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربته أمه كم سنة؟ ست سنين، صح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم عاش، احنا هنقول دلوقتي لما طلق امه وراح يعني امه ماتت وهو ابن ست سنوات، مرضت امه وماتت وهو ابن ست سنوات، فامه ربته كم سنه؟ ست سنوات، وموسى امه ربته وعيسى امه ربته، خدت بالك؟ فيدل ذلك على اهميه اختيار الايه؟ الام، اختيار الام. ايضا يطمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اسوه للايتام في كل مكان وفي كل زمان، ليعرفوا ان اليتم ليس نقمه من الله، وانه لا يجب ان يقعد بصاحبه حتى يبلغ اعلى المراتب. ايضا شاء الله عز وجل ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتيما حتى لا تدخل يد اب حانيه في توجيهه، بل يتولاه الله سبحانه وتعالى، ولا يتلقى شيئا من مفاهيم ولا من اعراف الجاهليه، ولا يتاثر باحد حتى ابوه، ولا تأثر به حتى أبوه. طيب، رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته أيام، وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب، واختلف في إسلامها والله أعلم، وحليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجذامة التي هي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزة ابن رفاعة السعدي، واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة والله أعلم، وأرضعت حليمة السعدية ابن عمه أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد ابن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة السعدية. طيب، دلوقتي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم كم واحدة؟ ثلاثة، واحفظوهم أو اكتبهم جنب بعض عاملينها مش كده، آمنة بنت وهب اللي هي أمه، ثويبة مولاة أبي لهب، وحليمة السعدية. يبقى دول كم واحدة أرضعوه؟ ثلاثة، أمه وثويبة ومين؟ وحليمة السعدية. طبعا هناك فرق بين الحاضنات والمرضعات، خلي بالك احنا في فرق بين الحاضنه والمرضعه. الحاضنه لم تكن ايه؟ ترضعه. فحاضنات النبي صلى الله عليه وسلم امه كانت حاضنه، وثويبه كانت حاضنه، وحليمه السعديه كانت حاضنه، والشيماء اخته من الرضاع، وام ايمن بركه الحبشيه كانت ايضا حاضنه. طبعا قصه ام ايمن مع زوجها، قصه ام ايمن مع ابو بكر وعمر قصه معروفه، لما قال ابو بكر لعمر انطلق بنا نزور ام ايمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فاتاها فلما جاء اليها وجدها تبكي، فقال يعني يرحمك الله ما يبكيك، فيعني حتى بكى لبكائها، بكى يا لبكائها، فقالت ابكي ان الوحي ما ابكي، قال اما تعلمين ان ما عند الله خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما ابكي على ذلك، ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء، أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. طبعا قصة وضع حليمة النبي صلى الله عليه وسلم قصة تعرفينها، ولا نقولها؟ إنها راحت وما كانتش لاقي حد قصة عارفينها؟ هو المرضعات غير الحضانات. المرضعات اللي هم أمه أمه وفوائبة وحليب. المرضعات. الحضانات ده كل اللي انشاف في تربية النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ طيب احنا دلوقتي قلنا ايه؟ يعني قصة الحليمة قصة معروفة انها لا تأتي الى مكة ولم تجد غلام حتى انها لم تجد الا هذا اليتيم حتى ان صاحبتها كنا قلنا يعني لم تجد غير هذا اليتيم فقالت ما وجدت غيره منه فلما اخذته يعني حدث لها من الخير والبركة واظهر الله عز وجل كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية. ماشي؟ في الدرس بعد مين؟ الدرس كان نص ساعة. لسه ده نص ساعة مين؟ ليك. ما تعرف كيف بقى الساعة الدرس. وأنا خدت بقى قد إيه الوقت؟ يعني خدت بقى معقول؟ ده بدري بقى. طيب احنا كده نكمل بقى. طيب. ننتقل بعد ذلك إلى حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي الحديث حديث عبد الله بن جعفر في قصة رضي الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن صدره فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله بطست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني حليمة السعدية فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع له منتقع لهم يعني لهم إيه؟ مضغير. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه وقد كنت أرى أثر المخيط في صدر صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس كان يرى أثر المخيط فين؟ في صدر صلى الله عليه وسلم كأنها عملية جراحية. ماشي؟ ووقعت حليمة الصدر مرتين في المرة الأولى في بادية بني سعد بن رق واختلف في عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة إلى عدة أقوال. القول الأول سكت بعض أهل العلم ومنهم الإمام مسلم في رواية حديث أنس. القول الثاني كان عمره سنتين وجاء ذلك في رواية محمد بن إسحاق. القول الثالث كان عمره 5 سنين وهذا قول ابن معين. القول الرابع كان عمره صلى الله عليه وسلم 6 سنوات وهذا قول الأموي. وهو الصحيح أن عمر صلى الله عليه وسلم كان 4 سنوات عمر صلى الله عليه وسلم كان 4 أو 5 سنوات. وقع حادثة شق الصدر صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية في مكان قبيل الإسراء إلى بيت المقدس وكان عمر صلى الله عليه وسلم 50 سنة وهذا قول الإمام البخاري والحافظ الذهبي وغيره من أهل العلم. لذلك قال الحافظ ابن حجر أن جميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك طيب ما الحكمة الإلهية من وراء هذه الحادثة؟ إيه الحكمة من حكم إيه من حادثة شق الصدر؟ أولا التطهير من حفظ الشيطان حتى لا يقع في رذيلة يوسوس له بها ولا يكون له عليه سبيل. وكان من إكرام الله عز وجل أن يتم له هذا في بداية حياته ليكون بعيدا عن السفاسف مغمورا بمعاني الأمور. يبقى من نعمة ربنا عز وجل أنه هو غسل قلبه ونزع من حظ الشيطان حتى يربى صلى الله عليه وسلم على الكبر. ثانيا من الحكم إعداد للعصمة من الشرك وعبادة غير الله فيشب صلى الله عليه وسلم على الإيمان والتقوى ولا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص وهو الفطرة وقد دلت أحداث سباه صلى الله عليه وسلم على تحقق ذلك فلم يرتكب إثما صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لصنم رغم انتشارها في قريش ظل صلى الله عليه وسلم على فطرته سليم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ثالثا تطهيره من حالات الصبا اللاهية المستكثرة واتصافه بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات الرجولة الصادقة، يعني كل ذلك لتحمل أعباء الرسالة، كل ذلك لتحمل أعباء الرسالة. عرف النبي صلى الله عليه وسلم في صباه وفي شبابه بالصادق الأمين، لأن قريشا لم تجرب عليه كذبا قط، ولم تجرب عليه خيانة قط، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صادق الأمين. فتربى وترعرع في قريش صلى الله عليه وسلم، فظهر وسمي ولقب بالصادق الأمين. فكانت حديثة شق الصدر إتماما واستكمالا لنعمة الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وتهيئة له لكونه سيكون رسولا أو نبيا فيما بعد ذلك. نكون بذلك انتهينا من حديثة شق الصدر. في حاجة عندك في نص الصدر في الكتاب؟ شنو كلام من الحباب دون في نص الكتاب؟ أنا عارف كلام بقوله شو في نص الكتاب؟ حتى الثانية بس حتى الأولى بس أي أنا أقول لك عشان أنا عارف إنه بيشرح نفسه. طيب، أما وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت آمنة ومعها ابنها محمد وحاضنته أم أيمن إلى المدينة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، قاصدة زيارة أخواله صلى الله عليه وسلم من بني النجار، وبقيت هي وابنها في المدينة أياما. وعند رجوعهم إلى مكة مرضت آمنة مرضا شديدا، واشتد عليها المرض في قرية الأبواء التي تقرب من مكة 25 ميلا، فمرضت وماتت بها ودفنت. وقد زارها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد يعني وفاتها عندما كان عمره 54 سنة، وذلك في السنة 7 للهجرة في صلح الحديبية، في صلح الحديبية. وتأمل هذا المشهد، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وبكى، أبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الإيه؟ أصحاب الإيه؟ الجحيم ولا النار؟ أصحاب الجحيم. يبقى إذن هذا مشهد عظيم، حتى أبويه صلى الله عليه وسلم لم يعني يحاب صلى الله عليه وسلم فيهما، لأنهما مات على الشرك أو مات على الكفر. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل: أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار. قال: أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار. يعني هذه الكلمات تصعب على الصوفية الفقراء الجهلاء في العلم، فلا يقبلون هذه الكلمات. والله تبارك وتعالى حكم عدل، جعل في أنبيائه سنة. فأين أبو إبراهيم عليه السلام؟ آذر، آذر مات كافرا، وآذر في النار. وكرامة لإبراهيم يؤتى بآذر يوم القيامة على صورة ضبع فيلقى في النار، كرامة لإبراهيم، وحتى يحفظ على إبراهيم أو يحفظ على إبراهيم نفسه حتى لا يرى أبوه يعذب في نار جهنم. ونبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أن الله عز وجل لا يحابي أحدا، لا يحابي أحدا. لو كان محابيا أحدا لحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه أن يستغفر لأمه، لكان رضي وقبل منه ذلك، ولكنه رفض ذلك لإتماما لقضية الولاء والبراء في نفوس المؤمنين والمؤمنات، إتماما لقضية الولاء والبراء في نفوس المؤمنين والمؤمنات. طبعا كفر النبي صلى الله عليه وسلم عم جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب. كفر النبي صلى الله عليه وسلم جده، ثم انتقلت الكفالة إلى مين؟ إلى عمه أبو طالب أو أبي طالب. هنا نقطة غفل عنها الشيخ الخضري، وهي مسألة رعي الأغنام. النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. ففي حديثه الذي رواه البخاري وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. الكباث اللي هو السواك، ماشي. فقلنا: وكنت ترعى غنم يا رسول الله؟ قال: نعم. وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحكمة في إلهاء الأنبياء، في إلهام الأنبياء رعي الأغنام قبل النبوة، أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، على ما يكلفونه بأمر أمتهم. ثم كان بعد ذلك سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وحدوث قصة بحيرة الراهب. وهذه القصة يعني جاءت من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له الأشياخ من قريش: ما علمك؟ جبت الكلام منين؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا النبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفي مثل التفاحة من يدي. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعاية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله صلى الله عليه وسلم، فلما بنى من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال في فيء الشجرة فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. الشجرة الضل على مين؟ على نبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما هو قائم عليه وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت. شوف بقى التتمة دي. فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم، هو لسه بيقول لهم ما خشوش عند مين؟ عند الروم. فإذا سبعة من الروم قد أقبلوا فاستقبلهم اللي هو بحير الراهب، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرناه خبره بعثنا إلى طريق. يعني جاء الخبر أنه جاي منين؟ من هذا الطريق. فقال: هل خلفكم أحد؟ يعني في حد وراكم تاني؟ قالوا: لا، إنما يعني اختارونا ونحن خيرة لأن نأتي إلى هذا الطريق. قال: أفرأيتم أمرا أراده الله أن يقضيه، هل تستطيعون أن تمنعونه؟ قالوا: لا. قال: فردوا أو فبايعوه، ويعني إذا وجدته، أو قال كلمة نحوه، أو قال: أنشركم الله، لا أنشركم الله إذا وجدتموه، يعني لا إيه؟ لا تقدروا عليه، يعني أندعوه. قال أبو طالب: فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبا بكر وبلال، وزوله الراهب من الكعك والزيت. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة أخرى خشية أن يقتله الروم. طبعا الشيخ علينا مننا إحنا كفاية كفر طيب إحنا نروح عند مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الفجر. كفاية كفر هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.